السبب التاسع أن يحرص على أن يجعل له حظا ونصيبا ولو شيئا يسيرا من ثلث الليل الآخر، فإن له شأنا عظيما في هذا الباب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.